تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. أيها الإخوة المؤمنون، الآن تلتقي موجاتنا بموجات السماء. القرآن الكريم يتلو آيات الله البينات. فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، مقري الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا والذين اتخذوا من دون الله أولياء وما كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض الله أكبر وهو العلي العظيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماء كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماء حد انور يا بعض انت بدري قوي انت بدري خالص وهو العلي العظيم.

فريق في السعير. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء. ايش السجارة يا شيخ؟ على ابوه على ابو الكلب ولا بلاح ولا بلاح فوزه. اه طبعا تواجد يا استاذ مني. يعمل الصحة من زمان دي حطوق عليه. وهو على كل شيء إنه بكل شيء Can't you فاطر السماوات والأرض. الله أكبر. فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الذي أوحينا كبر على المشركين ما تدعو Yeah. كما حجتهم باحظة عند ربهم. حجتهم داحضة عند ربهم وما يدريك لعل الساعة قريب. ياتي النبي زمراه وما يدريك لعل الساعة قريب. ياتي النبي زمراه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا والذين آمنوا مشفقون منها ويا صلي على حضرة النبي، صلي على حضرة النبي. أنا يرزق من يشاء الله لطيف بعبادك. يرزق من يشاء وهو القوي وهو القوي.